هل يجوز للمرأة المسلمة المتحجبة لها أولاد؟ نسأل الله سنة وثلاثة، هل يجوز لها السياقة في فرنسا أم لا؟ في أوروبا كلها هي. هذا السؤال أيضا هو الآن قدم لنا من إحدى النساء، تقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ رخصة للسياقة وتكون بصحبة محرم؟ هنا تقول أن تكون بصحبة محرم، أما أن تكون بصحبة محرم فالأمر سهل، إذا ساق هو أو ساق هي، المهم أن لا تكون وحيدة. ولكن المشكلة في كون المرأة وحيدة عندما تسوق، لو حصل معها أي شيء في السيارة، الإطار فشل أو حصل خلل في الميكانيك أو ما شابه ذلك، ماذا تفعل هذه المرأة على طريق خارجي أو داخلي على طريق لا يوجد فيه مسلمون؟ لا شك أن هذا سيكون سببا كبيرا في إحراجها وسببا شديدا في وقوعها بما يخالف شرع الله، إن لم يكن من قبل نفسها فمن قبل غيرها. ومشايخنا في بلاد الحرمين جميعا لا يجوزون ذلك ويمنعونه، وأنا إلى قولهم أمين، والله تعالى أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث محمد صلى الله عليه وسلم لها يوم السبت، وفي حديث آخر من صام يوم الجمعة يكون نار قبل ونار بعد، وكيف نحكم بين هذين؟ أما الحديث الأول فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن يجد أحدكم عود شجر أو لعاء عنب فلينضغه أو فليفطر عليه. أما الحديث الثاني ففيه حديث جويرية أنه دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فرآها صائمة في يوم الجمعة، فقال لها أصمت أنت؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. صيام السبت بالنسبة لمن هذا حاله يكون واجبا حتى ينقذ نفسه من اسم التفرد، وهو حينئذ فرض كذلك الفرض، فلا تعارض في هذه الحالة بين من لم يعلم الحكم فصام الجمعة ثم علم الحكم فأراد أن يصوم السبت وجوبا حتى يخرج من اسم الجمعة، فهو حينئذ كمثل ذلك الحديث إلا فيما افترض عليكم، فيكون فرضا عليه صيام السبت خروجا من اسم الجمعة، والله تعالى أعلم. نعم. بسم الله، نريد أن نعرف ما هو القول الراجح في تعريف الحديث القدسي. حديث القدسي. حديث القدسي. الحديث القدسي هو الحديث الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام يسنده إلى ربه، يسنده إلى ربه. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن يتعبد بتلاوته وحروفه، بينما الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته وحروفه، فنجد الأحاديث القدسية تروى بالمعنى لا تروى باللفظ، والله تعالى أعلم. هل يقال في الحديث القدسي أنه كلام الله؟ طبعا هو كلام الله. نعم. قال الله تعالى، الذي يقول الرسول قال الله تعالى، فالقائل هو الله والمقول هو كلام الله، المقول الناقل هو رسول الله والقائل هو الله، والكلام المقول المنقول كلام الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ. هل يمكن لنا أن عندما نسمع كلمة المجتمعات الإسلامية، هذا مجتمع مكي، هذا مجتمع حبشي، يعني بعض الادعاءات قاس المجتمع الحبشي على مجتمعنا الذي نقيم فيه هنا في أوروبا، المجتمع الفرنسي يعني؟ أي مجتمع في... عندنا ثلاث اصطلاحات. قاس هذا المجتمع هذا. وفي سؤال كذلك، هل يمكننا أن نقول في أحد أنت في تلك قطبي أو أنت لك أفكار قطبية؟ سألت سؤالين خرجت عن القاعدة. أما بالنسبة للسؤال الأول أعطي هناك الأخ، أما بالنسبة للسؤال الأول فأنا أقول جوابا على هذا السؤال، عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة هل وجد بلدا يؤويه إلا الحبشة؟ هل لم يجد؟ ونحن نقول من لم يجد بلدا يؤويه إلا فرنسا أو إنجلترا أو أمريكا أو اليابان والصين فليذهب، لكن هذا بعد أن يجتهد ويجد في أنه لا يجد بلدا إسلاميا يأوي إليه، فنحن حينئذ نقول هذا جائز، أما فتح هذا الباب على مصراعيه بحيث نبحث عن الدعة والراحة والعيش الهنيء والمال الكثير و إلى آخر ما تعرفون مما يعني لا أعرف بعضه، فحينئذ تختلف القضية وتنعكس المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا الفاضل، أريد أن تعرفنا عما يسمى بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة في الدين، وهناك يعني بعض المساجد من يقومون بالأذان الأول يوم الجمعة وكذلك يرفعون أيديهم للدعاء جماعة مع الإمام عقب كل صلاة. نعم. والسؤال يعني بسيط آخر فيما يخص إقامة الفاتحة يعني للزواج، هناك من يقولون بأن أحد العلماء العصريين قد أفتى بعدم اكتفاء يعني إقامة الفاتحة إلا بإحضار ترخيص من البلدية، يعني ما هو قولكم في هذا الفتوى؟ بارك الله فيكم. هذه أربعة أسئلة، كل سؤال له فرعان وكل فرع له قسمان. على جميع الأحوال، بالنسبة للسنة والبدعة نحن تكلمنا أظن في مجلس أمس وفصلنا القول فيها، وذكرنا حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه في قوله كل بدعة ضلالة، كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث آخر كل ضلالة في النار. وقلنا الرسول يقول كل، فلا يجوز لنا أن نقول نصف. ثم ذكرنا الرد على من يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام من سنة في الإسلام سنة حسنة أن هذا من البدعة، وقلنا بأن هذا إنما هو في من أحيا سنة يعني لم توجد أو لم تحيا. وذكرنا أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال نعمة البدعة هذه، وقلنا قال هذا في شيء هو من السنة، فهل يوصف شيء من السنة بالبدعة؟ لا. إذن قوله بدعة هنا من حيث المعنى اللغوي لا من حيث المعنى الشرعي الاصطلاحي. ونضيف هنا إضافتين من أجلك إن شاء الله. أما الإضافة الأولى فهي قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا أولا. الأمر الثاني قول الإمام مالك، قول الإمام مالك بن أنس من درهج رحمه الله قال من ابتدع في الإسلام بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الكلام كثير ويكفينا من هذا. الأمر الثاني قلت الأذان، ليس الأذان الأذان الأول، الأذان يوم الجمعة كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يصعد على المنبر بعد الأذان، وإنما كان يجلس على المنبر ثم يؤذن المؤذن. لكن لما تكاثرت المنازل وتفرقت الديار أمر عثمان رضي الله تعالى عنه المؤذن أن يؤذن في وسط السوق بأذان يذكر فيه الناس ويعلمهم، لأن الناس في الأسواق تنشغل، هذا يبيع وهذا يشتري، فقد يمر الوقت وهم لا يعلمون، فأمره بذلك. فأنا أقول حينئذ كان هذا الأذان لعلة، فإذا زالت العلة زال حكمها، فإذا زالت العلة زال حكمها. فاليوم في كثير من المسلمين يؤذنون أذانين مع أنه بين المسجد والمسجد مسجد لكثرة المساجد، أليس كذلك؟ تسمع في اللحظة الواحدة ثلاث أذانات أو أربع أذانات، أليس كذلك؟ إذن أين العلة؟ أمر ثالث، ألا نعرف نحن الآن أوقات الصلوات وعندنا منبه ينبهنا عن هذا؟ إذن العلة رفعت ولم توجد. الأمر الثالث الدعاء بعد الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بعد الصلاة، ولكن ماذا يقول؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبركت هذا الجلال الكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الذي كان يقوله ويفعله نبي الله عليه الصلاة والسلام. أما الدعاء الجماعي يا إخواني، أما الدعاء الجماعي الذي يفعله الناس بصوت مرتفع بعد الصلاة، فلو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخبط عنه ولا عن أحد من صحابته، فهل نفعل شيئا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا هذه القصة عن الإمام مالك. لا تظنوا أقول مالك لأن أهل المغرب مالكية، لا، أن الإمام مالك من أئمة أهل السنة الكبار رحمه الله. يقول الإمام مالك: وقد جاءه رجل: يا إمام، من أين أحرم إذا أردت الحج؟ قال: من حيث أحرم رسول الله. من تستحرم؟ من حيث أحرم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أريد أن أحرم من دويرة أهلي، يعني بدل أن أحرم مثلا من ذي الحليفة أحرم من وسط المدينة. قال: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا بضعة أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن تخص نفسك بخير لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما السؤال الأخير فهو الفاتحة عند الزواج. هذا السؤال يذكرني بذلك الأثر الجليل المروي عن تابعي جليل وهو حسان بن عطية الذي قال: ما أحدث قوم في دينهم بدعة إلا رفع مكانها سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. من منكم الآن، أنتم أظن تعرفون، لكن من من العوام يعرف أنه يسن عند الخطبة قراءة خطبة النكاح: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. قليل من الناس يعلمون ذلك، لا يعلم ذلك إلا طلاب العلم أو الحريصون على السنة. أما الناس معظمهم يظنون عند الزواج أو عند الخطبة الفاتحة، حتى في بلادنا موجود. وأنا أذكر لكم نكتة حصلت معي شخصيا. كنت في مجلس يعني نريد فيه طلبة فتاة لشقيق لي، أخي شقيقي. فعندما تمت الموافقة قال خالها، لأن أباها متوفى، قال خالها: الفاتحة. انتظر، يعني أنا شيخ وطالب علم أريد أن أتكلم كذا. قال: تفضل. قلت له: هذا ليس من السنة. السنة خطبة النكاح التي فعلناها، فلم يعجبه ذلك. كذا الناس كلهم تفعل، ومن أين أتيتم بهذا كذا؟ بعد يومين فإذا بواحد من الجالسين المعترضين رآني، قال: تعرف يا شيخ؟ تفضل. قال: تعرف أن كلامك في الأمس صحيح؟ تعجبت. قلت: كيف صحيح؟ ما أدراك، أنا قلت أمس تعارض. قال: أنا سمعت في التلفزيون ذكروه وقالوا أن هذا هو الصحيح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا تفكير الناس، وهذا عقلهم، وهذا نظرهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تفضل أخي. ممكن أعيد سؤال؟ لا بالك، ممكن. لا تأخذني يعني أنا، لما سؤال يهم الجناء. تفضل. ففيه نساء يعني يأخذ لهم رخصة السياقة، فالزوج يعمل يعني بعيد عن البيت، والزوجة لها الأولاد 2 أو 3، والله سبحانه وتعالى يسرهم. فربما الزوجة يكون الولد مريض أو تكون لها مشكلة، إن لم تذهب هي بالأولاد للمستشفى أو للمدرسة، فربما الشرطة تأتي إليها سواء بسيارة الإسعاف أو يأتيها بطبيب للبيت، فتكون وحدها مع الطبيب. نعم. فبأجل هذا الأمر يعني لا نقول لكم أن تسهل، يعني ليس بسهل. نعم. هذا أمر مهم جدا في هذا في أوروبا، وكثير من الإخوان ومن المسلمين يعني أقلقا في هذا الأمر. من هذا الأجل يطلب منكم: هل يمكن للمرأة أن تسوق تأخذ أولادها للمدرسة أو للمستشفى أو نفسها كذلك؟ نحن قلنا بارك الله فيك، بأن ذلك لا ينبغي، ولكن كل قاعدة ممنوعة لها ضرورة تستثنى منها. إذا كان الولد مريضا وعلى وشك يعني والعياذ بالله أن يهلك أو إلى آخره، نقول لها لا ابقي جالسة أنت. هذا يعني أمر الضرورة جائز، وأهل العلم يقولون الضرورات تبيح المحظورات، ولكنه مع ذلك ماذا يقولون؟ الضرورة تقدر بقدرها، لا ينبغي التوسع فيها. فنحن إن كان المنع هو أصل فتوى، لكننا نبيح في صورة ضيقة محدودة خاصة لها ظرفها ولها أساسها. السؤال الأخير، تفضل. السؤال الأخير للرجال، بلاش حتى لا تفعلوا منا. شيخ قبلكم الحمد لله والسلام على سيدنا. فيه أخ يعني ذهب إلى البنك وقبل من البنك أن يقرضه مبلغ بدون ربا، علم أن يعني رأس المال البنوك هي من الربا، ولكن بدون ربا شرط أن يدفع مبلغ وهو مبلغ التأمين، يعني هل هذا يعتبر ربا؟ قال لي ما رأيك أن؟ أنا قلت لا، هذا الهروب من الربا وسقوط الربا من ناحية أخرى، هذا أشد من الربا لأنه تحايل على الربا. الربا الصريح صريح، لكن الربا الذي تحايل عليه وقع في حرامين، الحرام الأول الربا والحرام الثاني الحيلة على الربا. جزاكم الله خير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلام على رسول الله. المسألة على الموت، إذا نموت الروح كيف تخرج من البدن وتذهب إلى السماء، وبعد أنا أريد أعرف أين أو متى ترجع إلى البدن، لأن قرأنا الحديث يقولون أن لا تغسل البدن على الماء سخون أو على الماء، هذا غير صحيح. أما آخر حديث يقول لا تكسر ال، هذا صحيح. هذا صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، والمقصود بذلك ماذا؟ يعني المقصود بذلك الاحترام والتعظيم، وإلا يعني ليس المقصود كون له روح أو لا روح له. أما الروح فترجع إلى البدن بعد الموت وعند انصراف الأصحاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك ما دينك، هنا ترجع الروح. أما هل هي الروح نفسها التي كانت له في حياته، يعني هل ترجع له الحياة الحقيقية؟ لا، هذه حياة تسمى الحياة البرزخية، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم. أنا كثير من الإخوة يخافون أن يموت في هذه البلد الكفار، لأن السبيل ممكن يدخلون في الثلاجة، لأن ما فهمت كيف. حتى لكم أن تخافوا، حتى أنا خائف. بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. تفضل. السلام عليكم. أنا أستحي من هذه السؤال، لكن صارت فتنة كبيرة في هذا البلد عن هذه، عن شيخ غرداوي رحمه الله أخرج فتوى عن الربا، وهل والله أعلم هل يكون في المحرمات ما حرم الله هل يكون فيها ضروري؟ لأن وجدوا في كل محرمات ضروري، يعني في الزنا ضروري، في المحرمات ضروري، وكلها ضروري، هل هي قاعدة أصلية؟ والله أعلم. أنا أقول هذا القرآن بين أيدينا، هل كل من يستدل بآية من القرآن يستدل بها بحق وعلى وجه الصحة؟ أم أن كثيرا من أهل الأهواء يستدلون بها على وفق أهوائهم؟ بلى، هذا هو الصحيح، أما كثيرا من أهل الأهواء يستدلون بالقرآن الذي هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه، ومع ذلك يستدلون به وفق الأهواء. فكيف قاعدة الضرورة التي أشار إليها أخونا الفاضل جزاه الله خيرا، وهي قاعدة استنبطها أهل العلم من القرآن والسنة تجويزا لحالة ضيقة لا توسع فيها. قاعدة الضرورة قاعدة صحيحة، لكن المهمة فيها متى تنزل وأين تنزل، هنا البحث. فالربا، أنا في سفرنا لأمريكا قالوا لنا كثير من الشيوخ يفتي بجواز الربا بشراء السيارة لأن السيارة ضروري، يقولون يجوز الربا بشراء البيت لأن السكن ضروري، صار كل شيء ضروري. أنا ما أتكلم عن القرضاوي، أنا في دخلت أقول في أمريكا، أنا أدري، أنا أذكر أن القضية توسعوا فيها، أما من المفتي فالمفتون كثيرون. أنا أخبرني من شهد القرضاوي غفر الله له في شيكاغو في أمريكا، امرأة تقوم تقول له يا شيخ نحن عندنا سوبر ماركت ولا نستطيع إلا أن نبيع الخنزير والخمر، فيجوز؟ قال طالما أنك تبيعينه للكفار وطالما أن الدولار مهم في هذه الأيام وطالما كذا فهذا جائز ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعندما جلس رأى رجلا يريد أن يقدمه، يقول ها الآن نقدم لكم فضيلة الشيخ القرضاوي، قال لماذا لا تقدم لأختنا هذه الأخوات وتأتي هنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله أن يغفر لنا وله. قاعدة الضرورة قاعدة صحيحة، لكن يجب أن تنزل في موقعها الحق. لذلك اسمع هذا الحديث وتأتينا غدا هنا إن شاء الله. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. لو قلت لك أنا إن الضرورة تبيح لك شراء منزل بالربا وأنت مسلم حقيقي مسلم صادق مع الله، هل تقبل فتواي؟ لا تقبل فتواي، لأن قلبك المطمئن بالإيمان لن يرضاها ولن يستجيب لها. أما إذا أردنا كما يفعل بعض الناس يسأل، مثلا يقع في مسألة الطلاق، يسأل هذا الشيخ هل وقع الطلاق؟ يقول له وقع 3 طلقات، يقول نبحث عن آخر، يذهب إلى آخر هل وقع؟ يقول وقع 1 طلقة، يقول لسه في مجال لعله، يذهب إلى الثالث هل وقع؟ يقول لا ما وقع، يقول ها أنا أخذ بهذا القول أعوذ بالله. يقول الإمام أيوب السختياني إذا تتبعت رخصة كل عالم فقد اجتمع فيك الشر كله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى النساء في رجال قبل نعم تفضل ممكن تسأل طيب أنتما تفضل ممكن لرخصة لسؤالين أو 3 سؤالين ليس سؤالي الإخوة لا يحسنون أو يخشون طيب سؤال أحد الأخوات نعم تقول الأخت زوجها ترك مبلغ لأحد من أصحابه قبل دخوله في السجن وهذا الرجل تاب والتزم بالدين فهو يسأل هل يجوز له أن يرجع هذا المال حرام لأنه قريب يخرج من السجن فهل يجوز له أن يرجع هذا المال لكي لا ينتفع به يعني هو يعرف ممن أخذ هذا المال لا هو تركه قبل ما يسجن تركه عند من عند أحد من أصحابه هل يجوز أن يرجعه إلى من إذن إليه يعني أن يرده إلى نفسه يرده إلى نفسه هو أعطاه إياه لا هو تركه أم استعمله له نعم. وهو مال حلال لا هو حرام قبل التزامه نقول الأصل في هذا أن لا يأخذ كما أجبنا أمس في هذه المسألة قلنا الأصل أن لا يأخذ ولا يبقي شيئا لكن إذا خشي أن يكون ذلك سببا في ردة أخرى له فليبقي هذا المال ولينفق منه ما يشعر من خلاله أنه طهر ماله ولو بعد حين مع الاستغفار والندم على ما فرط في جنب الله وينتفع به مع كما قلنا الإكثار من الإنفاق والصدقة. سؤال أتى لإحدى الإخوة ما حكم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب الإسلامية السياسية بدليل أو ادعاء أنها تطبق الكتاب والسنة وزاد سمعنا بما يسمى بالقطبية والسرورية أين يوجد هذه الجماعات ومن هي؟ أولا لو كانت الأحزاب جائزة لما خالفت في أصل نشأتها قول ربها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فدل ذلك على أن أصل ما نشأت بسببه مخالف لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الطوائف التي ذكرت فهي قد تكون موجودة في كل مكان، لا نستطيع أن نحدد هي في هنا أو هنالك في مدينة كذا أو دولة كذا، وإنما نقول هذه أفكار. إذا وجدت هذه الأفكار عند أناس فهم منها وإن لم يكونوا منها، فهم منها وإن لم يكونوا منها، لأن الانحراف أمر فكري أكثر من كونه أمرا بدنيا أو شخصيا، فحيث وجد هذا الانحراف يجب التحذير منه والتنبيه عليه وتنفير الناس أن يفرقوا بابه. والله تعالى أعلم. سؤال أيضا، أحد الإخوة التقى بأحد طلاب العلم في المدينة وهو مقيم في هذا البلد، فكلما رجع له كلام شديد حول خصوصا الشيخ ربيع، وأيضا دائما يتكلم في السعوديين والسعوديين كذا وكذا وكذا وكذا، وأتى أيضا بشريط لم يجد فيه لا عنوان ولا شيء، يأتي بتفتيات من كبار العلماء، أظن أن هذا الشريط قديم جدا في حق بعض الدعاة الذي حذروا منهم العلماء. ما هو السؤال؟ هذا هو السؤال. ما سمعتك أخبرت بقصة. نعم. ما هو السؤال؟ لا لا ما لا موقفنا مع هذا الشيء. ليس لك موقف إلا أن تذكره بالله وتذكره باتباع رسول الله وتذكره باحترام العلماء وتذكره بأن يتقي الله في نفسه وفي لسانه، وأن لا يستغيب وأن لا يتكلم بالكذب والباس والباطل، وأنه بدل أن يعتمد على شريط قديم يريد أن يجدد به ما هو مريد له، أن ينظر إلى الفتاوى الأخيرة لهؤلاء العلماء، الفتاوى المسموعة أو الفتاوى المكتوبة التي تحذر من هذا الرأي أو من هذا الرجل أو من هذا الفكر أو من هذا الشخص. أما أن يكون عنده هذا التعصب بهذه الصورة فهذا لا ينبغي ولا يجوز. الله تعالى أعلم. هذا سؤالي الآن. سؤالك ما شاء الله. ما قولكم أو ما حكم الذي يقول بالفكر الحر؟ الفكر الحر يعني إيش الفكر الحر؟ يعني هو أن يفكر كيف ما يشاء، لا دين ولا دنيا ولا هدى ولا ضلال، لا حق ولا باطل، لا نكاح ولا سفاح. لا هو بمعنى أي إنسان من عنده ثقافة أو مستوى علمي يتكلم في الدين كما يشاء كما يرى كما هو. إيش يعمل هذا؟ فلنفرض أنه نجار، هل يجوز له أن يأتي بنجار حر ويأتي بالخشب والمسامير والمنشار ويفعل هكذا يقول أنا حر؟ يقبل؟ يقبل؟ لا يقبل. لا يقبل في نجارته وحدادته ودكانه ومتجره، ويقبل في دين الله رب العالمين؟ نعوذ بالله من الضلال وأهل الضلال. تفضل أخت تسأل، هل يجوز أن نسمي ابنك آسيا؟ وهل الاسم آسيا اسم العاصية؟ لا، آسيا غير وعاصية غير. آسيا بحرب الهمزة والسين، وعافية بالعين والصاد. ماذا هذا من هذا؟ هذا جائز. ولكن لا إشكال. كان الشيخ الألباني كان منع هذا الاسم. لا أعلم دليلا على المنع. آسيا اسم من؟ امرأة فرعون، صالحة أم قبيحة؟ صالحة. هذا لا مانع منه. نعم. عافية في في في في السلسلة الصحيحة أورد عدة أحاديث فيها اسم عافية، لكن قلنا العاصية بالعين والصاد لا بالهمزة والسين. نعم. احنا انتقلنا هنا، لكن الشيخ الشيخ خصوصي سوا نجيب عليه. رحمة شوي. تفضل. واحد يقول نحن سلفية، الاخر يقول نحن شبان سلفيين الى اخره. نعم. ونحن يعني نعتقد بأن كل مسلم ملتزم يتبع الصحابة والسلف الصالح والكتاب والسنة نظن باللي لا يجب عليه ان يقول انا سلام يسمي نفسه سلام. هذا جيد اتفقنا. اسمح لي حتى يعني ظنوا الكثير من الناس ان هذه كلمة سلفية منظمة او حزب سياسي. جميل. وانا نفسي استدعيت من طرف الشرطة هنا في روحي. نعم. واحرجوني ماذا يفعل السلفيون عندكم في البلد. نعم. هذا هو يعني. جزاك الله خيرا. نحن مع الشيخ بان كل مسلم يؤمن بالكتاب والسنة والصحابة والسلف الصالح هو المسلم الملتزم الذي له ما لنا وعليه ما علينا، وأن كل أحد يخالف هذا فبقدر مخالفته بقدر ما نبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه ومن أفعاله. فالسلفية بمعناها اللغوي والشرعي لا تخرج عن هذا المعنى، وليست السلفية في حال الأحوال حزبا ولا تنظيما ولا منظمة ولا حركة ولا مؤسسة ولا شركة ولا أي شيء من ذلك، إنما مصدرها كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقوم على فهم السلف الصالح، فمن هنا سميت أو نسبت إلى السلف. فكلمة السلفية نسبة وليست هي ختم وليست هي هوية وليست هي وثيقة، إنما هي نسبة إلى السلف الصالح. لكن بدل أن تقول أنا مسلم على الكتاب والسنة وطريق الصحابة والسلف الصالح تقول أنا مسلم سلفي. فالقضية الصلاحية، لو واحد قال والله أنا لا أريد أن أقول سلفي، أريد أن أقول أنا مسلم على الكتاب والسنة والصحابة والسلف الصالح، تقول له إذا أردت أن تتعب نفسك فأنت خذ بهذه الجملة الطويلة. أما الثمرة واحدة، أما الثمرة واحدة، والله تعالى أعلم. نعم. يعني الحيوان إذا تشوف أحسن وقت، يعني الحيوان فقط ولا حتى الإنسان إذا كان ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ووصى بأن لا يمثل في قتيل حتى من قتل المشركين، ولا تقتل طفل ولا امرأة ولا شيخ ولا تمثل بهم. فهذا القتل حتى في الأعداء الذين يرحمهم الإسلام حتى في قتلهم، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عنده أسئلة أخرى والأخوات التي أرسلت لنا الأسئلة إن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بها مقدمينها على غيرها، والله تعالى أعلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه إخواني في الله تتمة لدراسة 40 حديثا النبوية المشهورة بال40 حديثا النبوية. الحديث 26 عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي المفصل ما بين الأصبع أو فقرة الأصبع، والأصبع مفصل هنا مفصل بين الكف والساعد، بين المرفق والذراع مفصل، بين الساق والفخذ مفصل، وهكذا. كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني صدقة تؤديها أو يكتب لك أجرها في كل يوم إذا عملت من أعمال المعروف. تعدل بين اثنين صدقة، أي أن تصلح بينهما بالعدل، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. أن تعين إنسانا ضعيفا لا يستطيع أن يعتمد على نفسه فتعينه وتحمله أو تساعده، ذلك أيضا صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، إذا قلت كلمة طيبة فيها الرزق وفيها الحب وفيها اللطف وفيها الأخوة وفيها المودة وفيها الصدق، كل ذلك طيب وكل ذلك يسمى كلمة طيبة. وكل خطوة أو خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. تخيلوا كم تمشون من بيوتكم إلى الصلوات 5 مرات في اليوم والليلة، لا شك ولا ريب أن هذا فيه من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إذا رأيت شيئا يشغل الناس في طريقهم أو يعطل عليهم مشيهم فإن ذلك صدقة. وفي حديث آخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، قلنا سلامة معناها عضو ومفصل، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. واسمعوا تمام الفضل وأكمله وأعظمه: ويجزئ عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى. ركعتان تركعهما من الضحى أو في الضحى ينالك منها أجر كل هذه الأعمال الصالحة التي هي عليك كأنها ضريبة ربانية يلزمك الله بها نتيجة منحك الصحة والعافية والقوة التي تمكنك وتقدرك على أن تقوم بالعبادات كما يريد الله عز وجل. قال، وهو الحديث 27، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، والبر هو أفعال الأبرار وأعمال الصالحين، وكل صنيع تصنعه يكون مبنيا على البر ومبنيا على الفضائل وكرائم الأعمال. البر حسن الخلق، فأعظم البر حسن خلقك مع الناس كما ذكرنا في الحديث الذي مضى: وخالق الناس بخلق حسن، والإثم ما كرهت أو ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كثير من الناس يشعرون بشيء ما يعملونه ويودون لو أن لا أحد يطلع على ما في صدورهم أو يطلع على ما قد يبدونه من أنفسهم. والإثم ما حاك في نفسك، ما حاك أي لم يستقر ولم يثبت ولم يطمئن به قلبك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علم أن هذا الصحابي سيأتي ويسأل عن البر. جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. هذه يفهمها بعض الناس فهما مغلوطا، يأتي يسأل شيخا ما سؤالا فيجيبه ويعطيه دليلا على إجابته، فإذا به يقول: استفت قلبك، أنا لا أقبل هذا الكلام. هذا خطأ وغلط عظيم وخلط كبير. إن كلمة استفت قلبك لها مكان واحد، وهو المكان الذي تشكل عليك فيها أو فيه فتاوى المشايخ، فتاوى أهل العلم، فتاوى طلاب العلم، ولا تستطيع أن ترجح أو أن تميل إلى هذا أو ذاك، فحينئذ تجعل المرجح مما لم تستطع أنت ترجحه قلبك. ولكن أي قلب؟ هل هو القلب المتأثر بالهوى؟ هل هو القلب الذي يميل مع الريح حيث مال؟ هل هو القلب الذي يريد المصلحة الشخصية الذاتية، أم هو القلب المطمئن بالطاعة، المطمئن بالتقوى، المطمئن بحب الله ورسوله؟ لا شك ولا ريب أن هذا هو القلب الذي تثبت فيه، فما ملت به إليه مما أشكل عليك من كلام الناس فهو الحق حينئذ. البر مطمئنة إليه الناس. كما قلت قد تسأل مسألة لثلاثة من الشيوخ، كل منهم يقول لك جائز، لكن أنت في داخلك تشعر أن هذا الذي تسأل عنه لا يجوز. هل تقبل فتاواهم أم تبقى على مطمئنة إليه نفسك، وكما قلت نفسك المؤمنة الطاهرة الصادقة المخلصة؟ لا شك ولا ريب البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، أي لم يثبت ولم يستقر ولم يقم على قدم ثابتة راسخة. وإن أفتاك الناس وأفتوك، وفي رواية وإن أفتاك المفتون، وفي ثالثة وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك، يعني مهما أفتاك الناس وقلبك لم يطمئن الاطمئنان الشرعي الإيماني الصادق فلا تكون لفتاواهم أي مكانة، بشرط نكرر ونكرر أن يكون هذا القلب من القلوب الصادقة مع ربها، المطمئنة بدينها، الواثقة بتقوى مولاها سبحانه وتعالى. نعم. الحديث الثامن والعشرون، وعن ابي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. لماذا نحن نسمع كلام الله فلا يصيبنا الوجل ولا تذرف عيوننا ولا تتأشر قلوبنا؟ أهذا من ضعف في كتاب الله وسنة رسوله؟ لا والله، بل هو من ضعف قلوبنا ومن ضعف نفوسنا، لأن الله وصف المؤمنين بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا هو وصف المؤمنين، هذا هو وصف الصادقين. أما اليوم فقد نتكلم ونتكلم ونتكلم، قال الله قال رسول الله، ولكن تكون قلوبنا معرضة ونفوسنا مغلقة وعيوننا وإن كانت مفتوحة لكنها نائمة عياذا بالله تعالى، فلا يتأثر فيها حس ولا ينفعل فيها قلب، والسبب في ذلك ضعف إيماننا ورقة تقوانا. قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. شعروا أن هذه الموعظة كأنها موعظة من يريد فراق هذه الحياة، ومن قرب موعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فاستغلوا ذلك فرصة طيبة سامحة لائحة يستوصون بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله ذلكم أن التقوى هي جماع الخير كله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالتقوى هي أساس الأعمال، هي أساس القول السديد، هي أساس العمل الصالح، لأن التقوى من الاتقاء، فلا تكمل فيك تقواك إلا بفعل الخيرات وترك المنكرات، القيام بالأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال الفاسدة المنكرة. والسمع والطاعة، تقوى الله أمر متعلق بك وبربك، أما السمع والطاعة فأمر متعلق بحياتك في مجتمعك الذي أنت تعيش فيه. وقد ذكرنا في المجلس الصباحي السابق قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، إذا كان الأمير لكم عبدا من العبيد، كما جاء في بعض الروايات كأن رأسه رأس زبيبة، فعليك السمع والطاعة. قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وفعلا ما إن مات رسول الله عليه السلام وانتهت 30 سنة الخلافة الراشدة التي ذكرناها في المجلس الصباحي، فإذا بالخلاف والاختلاف ينتشر ويوجد، وكلما تأخر الزمن كلما ازدادت الفتنة فتنة، وكلما عظم الاختلاف اختلافا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذه هي المشكلة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل؟ هذا هو الداء. ما هو الداء؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو الجواب، وهذا هو الحل، وهذا هو الدواء. ولكن قد يكون أحيانا لكل دواء أعراض جانبية، ولكل حل لمشكلة أمور يعني قد تحيط بها تؤثر عليها، ومع ذلك فها هو ذا نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يحذر الصحابة مما قد يقرأ على هذا الحل، ومما قد يكون عوارض جانبية لهذا الدواء، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وفي حديث آخر: وكل ضلالة في النار، أي صاحب الضلالة في النار عياذا بالله تعالى. وهذا يذكرنا هذا الأمر النبوي بالاتباع، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يذكرنا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه صلوات ربي وسلامه عليه محذرا أصحابه، أيضا مبينا لهم ماذا سيجابهون من فتن واختلافات وإشكالات، وإن كان الخطاب للصحابة لكنه في الحقيقة شامل للأمة كلها وشامل للزمان جميعه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر. لماذا سماها أيام الصبر؟ لأن فيها من الشدة والبلاء ما لا يكون فيه حل لها إلا الصبر، لذلك أطلق اسم الصبر على نفس الأيام. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيها بما أنتم عليه أجر 50. أيام الصبر 50 منا ومنكم، منا ومنهم، الصحابة يسألون رسول الله، منا ومنهم عليه الصلاة والسلام 50 آمنا، هؤلاء 50 منا ومنهم، قال: بل منكم. فالمتبع خطى الصحابة والمتتبع آثارهم في آخر الزمان وفي آخر الأيام له أجر 50 منهم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: في الصباح سمعنا حديث لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، والآن تقول بلغ أجر 50 منهم، فكيف العمل؟ نقول: لا يلزم من زيادة الأجر زيادة الفضل، فكل أجور الدنيا لا توازي فضل الصحبة التي صحب فيها أقل الصحابة نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الأجر مقيد بذلك الزمن وبظرف الصبر وبظرف اللأواء والشدة، بينما فضل الصحابة دائم ومستمر ومتواصل منذ كانوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يرحمك الله. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. تأملوا أيها الإخوة أسئلة الصحابة كلها كانت عن الدار الآخرة، كلها كانت عن علاقة العبد بربه، كلها كانت عن الطاعة، كلها كانت عن الأعمال الصالحة. كثير من أسئلتنا اليوم عن المال وعن الدنيا وعن الخلاف بين الزوجين أو عن أحوال النساء والأولاد، نحن لا نقول بأن هذا لا يجوز ولا نقول بأن هذا منكر، بالعكس فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن لا يكون هذا هو منتهى نظرنا ولا غاية أمرنا، وإنما يكون الأصل الأصيل الذي تطلع أو تتطلع إليه قلوبنا ونفوسنا وعقولنا هو الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، والحيوان أي الحياة الأبدية الخالدة التي لا شيء وراءها إلا الخلود فيها. يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هو عظيم أن تسأل عن عمل يدخل الجنة وينجي من النار، فهذا شيء عظيم، لكنه مع عظمته ومع كبر قدره ومع عظم شأنه يسير على من؟ على من يسره الله عليه. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، جنة أي وقاية وستر، لذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، ولكم الخطاب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فعليه بالصيام فإنه له وجاء، وجاء أي جنة ووقاية وستر، تنقمع الشهوة عن استرسالها، وتخمد الفتنة في مهدها، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أي تذهب إثمها وتزيل معصيتها وبابها الذي فتحه صاحبها على نفسه. وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وهو الأصل الأصيل الذي هو الاستسلام التام لأوامر الله، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بجامعه وأصله وأساسه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقلت: بلى يا رسول الله، أي أخبرني بملاك ذلك كله. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخذ بلسانه، أمسك رسول الله بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، أي احذر من لسانك، واحذر من كلامك، واحذر مما قد تقوله وتتكلم به وأنت لا تدري وأنت لا تشعر. فقلت: بلى يا رسول الله. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك. أتعرفون ماذا معنى ثكلتك أمك؟ ثكلتك أمك هو دعاء بالموت على السائل، كأنه يقول له يعني يدعو عليه أن يموت، أنه لا يعلم أن الكلام عليه مؤاخذة. شكلتك أمك، أي صارت أمك بموتك شكلة، والشكلة هي التي يموت ولدها. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وحصائد الألسن هي الألسن التي إذا تكلمت حصدت الحسنات حصدا بحيث لا تبقي ولا تذر. واسمعوا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إن أحدكم لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تاوي به في النار 70 خريفا. اليوم ما أكثر ما نتكلم، وما أكثر ما نقول، وما أكثر ما نخوض، وما أكثر ما نستغيب أو نغتاب، وما أكثر ما تقع من النميمة، وما أكثر ما نخالف شرع الله، وما أكثر ما نتكلم بغير ذكر الله، وما أكثر وما أكثر، ونحن نظن أننا على خير كبير. لا نقول هذا لنثبط أنفسنا من الخير، ولكننا نقول هذا حتى ننقطع عن الشر ونقبل على الخير ونتوب إلى الله ونندم على ما فرطنا في جنب الله. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ الندم توبة، الندم توبة. فلينظر كل منا إلى نفسه، إلى قلبه، إلى سلوكه، إلى أعماله، إلى أقواله، ثم ليتب وليندم وليعاهد ربه على أن لا يعود لمثل هذه الصنائع والمقولات والكلمات التي تحصد حسناته فلا تبقي منها ولا تذر. أما الحديث 30 فهو حديث أبي ثعلبة الخشني، واسمه جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا حديث رواه الدارقطني لكن في إسناده ضعفا، وهو أحد الحديث القليلة في 40 وهي التي لا تصح. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها: الصيام والصلاة والزكاة والحج، والله المعروف من المنكر، أصول الإسلام قواعده، لا تضيعوها، فإن ضياعها سبب لضياعكم، وتفويتها سبب لتفويتكم، وحد حدودا فلا تعتدوها: الزنا حرام، السرقة حرام، شرب الخمر حرام، الربا حرام، الغش حرام، الخديعة حرام، الكذب حرام، لا يجوز تجاوز ذلك ولا يجوز الاعتداء عليه وعلى حرماته. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أيضا كهذه الحدود التي أمر الله بها وجعلها محرمة فلا يجوز انتهاكها ولا يجوز تعديها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هنالك أمور مسكوت في الشرع عنها، وهي التي يقول عنها أهل العلم: الأصل في الأشياء الإباحة، فهذه لا يجوز أن نسأل عنها وأن نكثر المسائل فيها حتى لا نوقع أنفسنا بأمور لا قبل لنا بها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيها أن الله سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا المعنى قد ورد في حديث آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، أي اتركوني لطالما أني تارك لكم، فلا تسألوني ولا تقتربوا مني، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طالما أن الدين كامل وأن الرسالة تامة، فلماذا تسألون عن أشياء لو كانت حراما لبينها الشرع؟ لكن كما قلنا الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فإذا كان هذا من الأمور المشتبهة التي أنت لا لست متأكدا هل حرام أم حلال، فحينئذ نقول واجب عليك أن تسأل عنها. نعم. أما الحديث الحادي والثلاثون فهو حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لو أن أحدا زهد بهذه الدنيا وجعل الدنيا في يده لا في قلبه ألا يحبه ربه؟ بلى والله. ولو أن أحدا لم يسأل الناس ولم يقترب من ممتلكاتهم أو حاجياتهم أو شؤونهم ولم يكن ذا فضول نحوهم وتجاههم أيكرهه الناس أم يحبونه؟ يحبونه. لماذا؟ لأنه لم يقترب منهم. إذن ازهد فيما ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذه هي الوصية التي أوصى بها الرسول عليه السلام ذلك الصحابي الذي قال له دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وعن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري وهو أبو سعيد الخدري رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر واقع على النفس ولا ضرار واقع على الآخرين. فهذا الحديث بجملتيه بل بكلمتيه لا ضرر ولا ضرار شمل ما يمنع الشر عن الناس جميعا النفس والغير. لا تفعل ما هو ضار عليك ولا تفعل ما هو مضر بالآخرين. وأكبر مثل وأكبر تطبيق عملي على هذا الحديث هو التدخين، فالتدخين ضرر وضرار، مضر بالنفس ومضر بالآخرين، وأضراره متنوعة صحية ونفسية واقتصادية إلى أمور كثيرة وكثيرة جدا. وعن ابن عباس وهو الحديث 33 وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو يعطى الناس بدعواهم أي لو أن كل إنسان ادعى دعوة وأعطي لصار الأمر خليطا، لصار الأمر لا شيء ثابت فيه ولا أساس قائم عليه. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكان جاءني هذا قال لي أنت أريد منك كذا وكذا من الأموال، وذلك جاء إلى الثالث قال أنت قتلت ولدي أو قتلت والدي. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. ما هو الحل وما هو الواجب؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنا أقول أنت أخذت مالي، إذا لم يكن عندي بينة فكلامي أو فكلام صاحب الدعوة لا وزن له. فإذا أتى بدعوة ها هي ذي ورقة أو ها هم أولئي شهود فحينئذ هذه تكون بينة. أما المنكر الذي يقول لا ليس عليك ليس علي شيء لك فهذا مطالب بماذا؟ باليمين. احلف اليمين. وهذا اليمين كثير من الناس قد يستسهلونه، يقول لك أنا أحلف يمين بالكذب ثم ندفع كفارة يمين. لا، هذا اليمين ليس عليه كفارة، هذا اليمين هو المسمى يمين الغموس، وسمي غموسا لماذا؟ لأنه يغمس صاحبه بنار جهنم، ومن شدة اسمه ومن عظيم ذنبه أنه لا كفارة له، أنه لا كفارة له. لذلك يجب أن نحذر ونحاذر وأن ننتبه إلى نوعين من اليمين. أنت تقول لي تجيئني غدا، أقول لك نعم والله لا أجي عنك، ثم حصل ظرف ما لم أستطع به المجيء، هذا إيش نوعه؟ يمين تكفر، يمين عادية. فطالما أنك لم تستطع فحينئذ تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، لكن تكون لم تجئني وأسألك هل جئتني؟ أقول لك أو تقول لي والله جئتك، هذا يمين كذب، هذا يسمى ماذا؟ هو الغموس. فيجب أن نفرق بين هذين الصنفين، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث يبين الدرجات الثلاث التي يقف المؤمن تجاهها أو أمامها تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت منكرا ما وعلمت أنك إذا غيرته بيدك لا تستطيع، قد يعني تحدث إساءة أكبر من مجرد أمرك أو نهيك، حتى لو أنك تكلمت بلسانك قد أنت تستطيع أن تتكلم، لكن هذا الذي تتكلم معه قد يكون أكبر منك وأعظم منك وأقوى منك، قد تتكلم بكلمة ويضربك ضربة فإذا بك لا تستطيع، أو يشتكي عليك على البوليس أو شيء من ذلك، أنت لا تستطيع. فأنت لا تملك لا الأول ولا الثاني لما تخشى من ترتب مفسدة عليه، لكن ألا تملك قلبك أن تنكر فيه وتستنكر به هذا الذي هو منكر ماثل أمامك وبين يديك؟ بلى، حينئذ أقل القليل مما أنت تواجهه من منكر تريد إنكاره ماذا؟ أن يكون قلبك منكرا لهذا المنكر. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عن أقوام يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ثم ماذا قال؟ وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فها هو ذا نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه يمشي الإيمان عند انتفاء ماذا؟ عمل القلب. فعمل القلب هو الحد الأدنى من العمل الصالح الذي تقوم به، فإذا انتفى عمل القلب حينئذ ليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. بقي أن نقول إن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد ذكرناها في مجلس سبق ثلاثة، أولها القدرة ولم يستطع كما في الحديث، ثانيها العلم، كيف يتمحض لك معرفة أن هذا منكر وهذا معروف إن لم يكن عندك علم تميز من خلاله المنكر من المعروف والمعروف من المنكر. أما الأمر الثالث فأن يغلب على ظنك أنه لا تترتب على أو أنه لا يترتب على أمرك أو نهيك منكر يكون أكبر من مجرد الأمر أو النهي نفسه. وفي هذا الحديث وفي هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب يخرج الناس منه أو يدخل الناس فيه، وباب يخرج الناس منه. إذن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا جيدا وحسنا وخيرا، ما الذي منعه؟ خشية ترتب مفسدة تنشأ عن حدثان قلوب الصحابة وعهودهم بالجاهلية، وبخاصة أن أهل الجاهلية ورثوا من ملة إبراهيم تعظيم الكعبة، فأن يأتي هذا النبي الجديد ويهدم الكعبة فيقولون هذا يريد أن يهدم علينا ديننا الذي ورثناه عن أبائنا وأجدادنا. لولا أن قومتي حديثوا عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة. إذن منعه عن هدم الكعبة وإقامتها على قواعد إسماعيل ماذا؟ فقط خشيته من أن يحدث فتنة أكبر من مجرد فعله الذي يريد فعله هذا. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، ولكن من الحسد ما هو؟ حسن. لا حسد إلا فتنتين، ما هما؟ رجل آتاه الله المال ورجل آتاه الله القرآن، فصاحب المال ينفقه في الخير والبر والمعروف فتتمنى أن تكون مثله من غير تمني زوال النعمة، وصاحب القرآن يقوم فيه آناء الليل وأطراف النهار فتتمنى أن يهبك الله نعمة كنعمته من غير تمني زوال نعمته. فهذا هو الحسد الجائز الذي يسمى في اللغة ماذا؟ غبطة، أي تغبطه على ما أنعم الله به عليه مع تمنيك أن يرزقك الله مثل ما رزقه حتى تكون خيرا كخيره وقائما بالبر كبره. ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. النجش هو الغش والخداع، النجش هو الغش والخداع. فنهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من بعده من أن يغش بعضهم بعضا. ولا تباغضوا، أي لا تفعلوا الأمور والشؤون التي تكون سببا في أن يبغض بعضكم بعضا. ولا تدابروا، أي أن يدبر أحدكم عن أخيه، أي أن يدير له ظهره ودبره، هذا يذهب في طريق وذلك يذهب في طريق، نتيجة خصام أغرف الشيطان به بينكما. واسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن في التحريش بينكم، ولكن في التحريش بينكم. ما معنى التحريش بينكم؟ أي الإثارة والبغضاء والتنفير، ينفر هذا عن هذا وينفر الثاني عن الثالث، يقول له أنت هذا لا يريد لك الخير، ويأتي الثاني فيقول هذا لا يريد لك الخير. لذلك عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة النمام، لماذا؟ لأن هذا هو أساليب الشياطين، وبالتالي من شابه الشيطان في طريقته وفي أسلوبه كان جزاؤه كجزاء الشيطان الرجيم عياذا بالله تعالى. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني أردت أن أشتري هذه السلعة فلا يجوز، وقد رأيتني أريد أن أشتريها أن تأتي وتسبقني إليها أو أن تأتي تنافسني عليها، بحيث إذا انتهيت أردت أم لم أرد لك أن تأتي لتنشئ معاملة جديدة وتفاهما جديدا، أما أن تنافسني على ما أريد فهذا يولد في النفوس الحنقة والغيظة والكره والبغض مما لا يريده الله عز وجل من عباده الصالحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. الخذلان هو ماذا؟ هو عدم النصرة. ترى أخاك في موقف يحتاج أن تنصره ثم إذا بك تعرض عنه وتتركه، هذا ليس من صفات المؤمنين. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، أي يكذبه أو يكذب عليه، ولا يحقره أي يحتقره ولا يقيم له وزنا. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. يشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يكفيه شرا ملتصقا به وبقلبه وبعقله أن يحقر أخاه المسلم، أن لا يقيم له وزنا، وأن لا يهتم به، وأن لا يعطيه قدره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز أن يفعل معه ما يكون سببا في موته أو هلاكه، أو سببا في أخذ ماله، أو سببا في انتهاك عرضه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما الحديث 36 فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، يجيئك أخوك فيه ضيق، فيه كربة، فيه مصيبة، فيه بلية، فإذا نفست عنه وهو أنت عليه وتلطفت معه بكلمة طيبة، بمساعدة خيرة، بإلقاء حسن، فإن ذلك سيكون سببا ينفس الله به عنك كربة من كرب يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا المقام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. رحمك الله. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ومصارع السوء كلمة عامة تشمل مصارع السوء في الدنيا وتشمل مصارع السوء من كرب يوم القيامة. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يأتيك أخوك المسلم وليس معه مال يدفع من به أجرة بيته، ومهدد هو وأسرته بأن يذهبوا إلى الرصيف ويناموا خارج البيت مقابل شيء من المال هو معك وأنت تملكه، ثم إذا بك تعرض والعياذ بالله تعالى. أما إذا أقبلت وفككت عسره ويسرت عليه فإن ذلك سبيل أن ييسر الله لك وعليك في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قد يكون إنسان ما ذا معصية، ذا كبيرة، ذا فسق تلبس به، ثم إذا بك أنت هو فسق في بيته مثلا أو في مكان ما يظن أن لا أحد يراه، فإذا بك أنت تراه، تذهب إلى المسجد، إلى الشارع، إلى الطريق، إلى أصدقائه: رأيت فلانا يفعل كذا وكذا، رأيت فلانا يفعل كذا وكذا، والعياذ بالله. هذا ليس فطرا، هذا هو الفضيحة. الذي يستر ماذا أجره؟ ومن ستر مسلما في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة أو في الدنيا والآخرة. والفضيحة ما هو عقابها؟ اسمعوا ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، أي تفضحوهم وتنشروا عنهم ما قد يكونون فاعلين له. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة امرئ المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف داره. تأملوا حال الذي يستر وواقع الذي يتتبع العورات، تأملوا ما يعمله الله عز وجل جزاء الستر وما يعمله الله عز وجل جزاء تتبع العورات. ذاك يستر فيستر الله عليه، وهذا يتتبع العورة فيتتبع الله عورته ويفضحه. وهذا كله مصداق قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا العون شامل كامل، سواء كان ماديا أم دنيويا أم دينيا أم أخلاقيا أم تربويا أم أي نوع من هذه الأنواع. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي يبتغي فيه العلم ويريد فيه أن يتعلم، سهل الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظروا هذا الجزاء، وانظروا هذه الرحمة، وانظروا هذا الثواب، وانظروا هذا الأجر الذي قد تحصله يا عبد الله في دقائق معدودة تجلسها في المسجد، تسمع كلمة خيرة من كتاب الله، وتسمع ذكرى مباركة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إياك أن تغتر تقول أنا عربي، أو أن تقول أنا قرشي، أو أن تقول أنا من قبيلة كذا، فيكون اغترارك بقبيلتك وعشيرتك وقوميتك. لا، إن الإسلام رفع سلمان الفارسي وأهبط أبا طالب القرشي، إن الإسلام رفع صهيبا الرومي وأهوى بأبي لهب العربي، إن الإسلام رفع بلالا الحبشي وأهبط كثيرا وكثيرا من عتاولة قريش ورؤسائها وكبرائها ممن لم يرفعوا لله رأسا ولم يقيموا لدينه وزنا. فهل نفع أو فهل نفع أولئك نسبهم؟ وهل ضر أولئك الخيرون أو الخيرين نسبهم؟ لا والله، لم ينفع المفسد الفاسد نسبه وإن كان شريفا، ولم يفسد الصالح نسبه وإن كان وضيعا. إذن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أما الحديث 37 فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، وهذا يعرف بالحديث القدسي. قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بيّن ذلك، بيّن الحسنات كيف تكتب والسيئات كيف تكتب. فمن هم، إيش يعني هم؟ أي أراد أن يفعل. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. الله أكبر. إذن الهم بالحسنة حسنة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن الامتناع عن الحسنة بوجود الهم فيها فيه أجر وثواب، فإن كان عمل لها ففيه أضعاف مضاعفة 700 ضعف وأضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده إيش؟ حسنة ليس سيئة. لماذا؟ لأن امتناعه عن السيئة خشية من الله ورغبة بما عند الله وهيبة لدين الله هو بنفسه حسنة. لكن لا يتوهم أحد أن كل هم لم يفعل حسنة. يعني واحد سارق لص معه 50 مفتاحا يريد أن يسرق بيتا، فتح المفتاح الأول فلم يصلح، الثاني، العاشر، 20، 40، 49، 50 مفتاح كلها ما صلحت. قال يلا من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. يصلح هذا؟ لا يصلح، لأن الذي منعه من السيئة ماذا؟ قلة المفاتيح، وليس خوفه من الله سبحانه وتعالى. وإن هم بها أي بالسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. بالله عليكم، أليس مجرما عظيما هذا الذي يأتي وسيئاته أكبر من حسناته؟ الحسنة 700 ضعف، ثم هذه 700 ضعف تضعف. الحسنة إذا أردت أن تعملها ولم تعملها لك حسنة، السيئة إذا أردت أن تعملها ولم تعملها حسنة، السيئة إذا عملتها سيئة. انظر كم هي أبواب حسنات من كل مكان وأبواب السيئات مغلقة، ومع ذلك نأتي وسيئاتنا تفوق حسناتنا. أنا أستحق أن نكون بشرا؟ والله من كان هذا حاله لا يستحق أن يكون بشرا، وإنما وصف الحيوانية أليق به وبحقيقته، لأنه لم يقم لله في نفسه وقارا. أما الحديث 38 فهو حديث أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة ناصر السنة وحامل حديث رسول الله، وهو الذي جاءه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا هريرة انفض إزارك، فرفضه فنفخ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما نسيت بعدها شيئا. لذلك حفظ أبو هريرة من السنة ما لم يحفظه أحد مثله من الصحابة رضي الله عنهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. معاداة الولي، أولا كل مؤمن بالله فهو ولي لله، وكلما ازداد إيمانه كلما ازدادت ولايته، وكلما ازداد علمه كلما ازداد دينه، وكلما ازداد ثباته واستقامته ومعرفته وفقهه كلما ازداد ولاية لله عز وجل. لذلك أعظم أولياء الأمة هم علماؤها، هم علماؤها. لذلك ماذا قال الله؟ ولكن كونوا ربانيين. لماذا تكونون ربانيين؟ لماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يأتي الجهلة، يأتي رقيقو الدين، يأتي قليلو العلم، يأتي الذين لا يخافون الله، يأتي الذين لا يرجون الحساب والعقاب.